شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. وحديثنا عن أحكام الزكاة والصيام والتراويح والقيام يتواصل إن شاء الله. وذكرنا زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الأموال النقدية وزكاة الزروع والثمار وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة عروض التجارة والأشياء التي في المصانع مما يباع، فيها الزكاة أيضا. أما أصولها الثابتة كالمباني وأدوات الإنتاج وسيارات النقل ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أعد المصنع للبيع. وقد نص العلماء على أن آلات الصناع كالتجار والحدادين والبنائين ونحوهم لا زكاة فيها، كما قال الإمام الكاساني رحمه الله: وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة ومهما كانت قيمتها. وأما المواد المصنعة فهي تنقسم ما بين مواد خام ومواد مصنعة نهائية وبينهما، بما أن هذه للبيع في النهاية فكلها من عروض التجارة، فإذا يحسب قيمة المواد الخام التي عند المصنع التي ملكها في حوزته، ويدخل فيها كذلك ما ملكه وهو في البحر لكنه دخل في ملكه، فربما اشتراها واستأجر لشحنها، فهذه مواد خام. في المستودعات مواد خام، في الآلات والتصنيع مواد خام، ثم مواد مصنعة جزئيا، ثم مواد مصنعة كليا، ثم مواد مغلفة أو معبأة أو مجهزة للبيع أو التصدير، كلها فيها الزكاة، كلها فيها الزكاة مع الرصيد. وهناك مواد تدخل في التصنيع وتختفي كالديزل والصمغ الغراء فلا تحسب، وهناك أشياء تبقى كالصباغ. وكانوا من قبل يقولون الزعفران والعصفر داخل قويم في عروض التجارة لأن الصبغة يرى في البضاعة المصنعة. ونحتاج أن نعرف موضوع زكاة العقارات. تختلف زكاة العقارات باختلاف نية أصحابها، وهي لا تخلو من أربع حالات تقريبا. أولا أن يمتلك العقار بنية الاستعمال الشخصي للبناء، السكن ونحو ذلك من الأغراض الشخصية، يبني بيوت لأولاده مثلا، ففي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت. ثانيا أن يتملكها بنية التجارة، يبيع ويشتري في العقارات شقق أراضي بيضاء، فهذه فيها الزكاة في كل سنة في كل حول تقدر قيمتها ويزكي. ثلاثة أن يتملكها بنية الزراعة، فليس فيها في أصلها زكاة لكن الزكاة في الزرع بعد ذلك وآت حقه يوم حصاده. أربعة أن يتملكها للإيجار والاستثمار، يأجرها يبنيها ويأجرها، فليس في الزكاة في أصلها ولكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.